نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عطاء الله له، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قال شيئا فهو الحق، والله سبحانه وتعالى قال سوف يعطيك ربك فترضى، لا تقلق يا محمد ولا تخف، سأعطيك حتى ترضى، سأعطيك حتى ترضى. وإذا كان المعطي هو الله فما هو عطاء؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم دعونا نستعرض حياته ثم ننظر إلى عطاءات الله له. فقبل مبعثه، قبل أن يبعث أصلا، في غابر الزمان يقوم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم بناء الكعبة، ثم يدعو بذلك الدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى نبي الله يقول: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل مولده ولتتم البشرى يحدث أمر عجيب، فقد نذر عبد المطلب إن رزقه الله 10 من الولد أن ينحر أحدهم، فلما رزقه الله 10 من الولد أقرع بين أبنائه، فكان كلما أقرع تقع القرعة على عبد الله، على هذا الرجل الذي سيخرج من صلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يموت؟ كيف يموت وهو الذي سينجب لنا خير البشر؟ فيفتديه أبوه 100 من الإبل، وسبحان من سخره لذلك، سبحان من سخر الجد ليحفظ الأب الذي سيعيش فقط لينجب لنا نور حياتنا. ويموت وما تمتع بالنظر إليه، ما رأى ابنه وما رآه ابنه، ليخرج من ستحيا بمقدمه الأرض بمن فيها يتيما، فتكون أول العطايا اليتم، ليعلم الكون كله أن راعي رسول الله ومربي رسول الله وحافظ رسول الله هو الله جل جلاله بنفسه. في الحديث: يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. كأني بأمه يوم أن رأته أول ما ولد، تقول ما قاله الناظم: لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، وكان من أول من استقبله حليمة السعدية التي رأت العجائب من بركة هذا الطفل المبارك صلى الله عليه وسلم، حيث زاد اللبن في صدرها، وزاد الكلأ في مرعى أغنامها، وزادت الأغنام سمنا ولحما ولبنا، وتبدلت حياة حليمة من جفاف وفقر ومشقة ومعاناة إلى خير وفير وبركة عجيبة. وبينما رسولنا صلى الله عليه وسلم عند حليمة تحدث العطية الأخرى. فما هي العطية؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طشت من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. فجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: أرى أثر المخيط في صدره. وقد شق صدره صلى الله عليه وسلم أيضا عند مبعثه وعند الإسراء والمعراج. فهذه من عطايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعطاها الله إياه. يعيش النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ والزلل، يحبه الكل ولا يعلمون لماذا أحبوه، لا يعلمون أن الله ألقى عليه محبته وولايته. يعطيه ربنا أروع امرأة، المرأة التي تعيش بين الناس وقصرها يبنى في الجنة. روى البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني. الله أكبر. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، آمنت به يوم كفر به الناس، وآوته يوم رفضه الناس، وصدقته يوم كذبه الناس، ورزقها منه الأبناء السبعة. أعطاه الله المقام العظيم في الدنيا، فهو نبي الله حبيب الله الذي ما نداه باسمه قط إجلالا له وتعظيما، بل وكرامة له تتنزل الملائكة لنصرته، فيرى أول ما يرى جبريل بهيئته له 600 جناح، ويوم يطرده أهل الطائف عليه الصلاة والسلام يقف يناجي ربه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكيلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول عليه الصلاة والسلام: انطلقت وأنا مهموم على وجهي، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو المسمى الآن بقرن المنازل. يقول: رفعت رأسي فإذا بسحابة عظيمة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، أي أطبق جبال مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. إذن هذه عطية الله له، أن يسخر له ملائكة السماء صلى الله عليه وسلم. أرضاه الله فأنزل عليه بعد هذه القصة سورة يوسف، ليعلم أن في من هم قبله من عانوا، وما من عانوا ما هو أشد وأنكى تسلية لقلبه صلى الله عليه وسلم، بل يكتمل إرضاء الله له في حادثة عظيمة من أجل ما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ينزل جبريل فينطلق به إلى بيت المقدس، ثم يخترقون عنان السماء فيلقى آدم، ثم يحيى وعيسى، ثم يوسف بن الأكرمين، ثم إدريس، ثم هارون، ثم موسى، ثم الخليل، ثم سدرة المنتهى، ثم يكتمل الجمال والعطاء بالحوار مع الله جل جلاله. أليس هذا عطاء ليرضيه؟ وتمر الأيام وتكون الهجرة، فتراه تلك المرأة البدوية، فقط رأت أم معبد، رأته فقط، ما عاشت معه، فقط رأته فوصفته، لأن جمال الدنيا وابهاؤها فيه صلى الله عليه وسلم. تقول لزوجها وهي تصف رسول الله: رأيته ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزربه صلعة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاهم من قريب، حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. الله أكبر. فقط نظرت إليه وقالت كل هذا الوصف، فيا له من رجل عليه الصلاة والسلام أعطاه الله كل هذه الهيبة. أعطاه الله تعالى أعظم درجات الابتلاء لكي لا يقدم أحد بأعلى منه منزلة ومكانة، حتى في البلاء والابتلاء أعطي أعلى المنازل. فقد عاش يتيم يمر على قبر أمه فيستأذن ربه أن يزورها، فيزور قبرها فيستأذن ربه أن يستغفر لها فلا يؤذن له بذلك. فيا له والله من بلاء عظيم، أن يكون رحمة على البشر كلهم ولا يستطيع أن ينفع والدته بدعوة، لكنها التربية التوحيد الذي لا مجاملة به. الابتلاء العظيم يوم أن يطرده أهل مكة من أهله ومن ماله، بل إن البلاء يكتمل يوم أن يدفن بيديه ستة من أبنائه عليه الصلاة والسلام. إنه عطاء البلاء، فلن يقدم أحد يوم القيامة أعلى وأجل من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يصل إلى المدينة فتشرق الدنيا من جديد، ويعطيه ربنا أصحاب لم ينل أي نبي أصحابا مثلهم، فهم الوحيدون من بين الأنبياء الذين ناصروا نبيهم. فأصحاب موسى قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا، وأصحاب إبراهيم ألقوه في النار، وأصحاب عيسى أرادوا أن يخدعوه ويمكروا به، أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له والله لو خضت بنا برك الغماد لخضناه معك يا رسول الله، ولن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقول اذهب أنت وربك ونحن معك نقاتل. هؤلاء هم أصحابه صلى الله عليه وسلم. بل ويعطيه الله عز وجل من عطائه الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويعطيه الدين الباقي إلى قيام الساعة ويكرمه فيجعل أمته ثلثي أهل الجنة، ويكرمه الله بكرامات عديدة يوم القيامة، فيعطيه نهر في الجنة ويعطيه حوض في المحشر. وعندما تنطلق البشرية طالبة الشفاعة من الأنبياء، ينطلقون إلى آدم فيرفض الشفاعة، ثم إلى نوح فيرفض الشفاعة، ثم إلى إبراهيم فيرفض الشفاعة، ثم إلى موسى فيرفض الشفاعة، ثم إلى عيسى فيرفض الشفاعة، فلا يتصدر لها إلا حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعات، الشفاعة العظمى، والشفاعة لدخول الجنة، والشفاعة لعمه، وشفاعة ننالها نحن ننالها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس يتلو كتاب الله، فتلا قول الله عن إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقرأ قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيرفع يديه عليه الصلاة والسلام وهو يبكي بكاء مريرا: اللهم أمتي، اللهم أمتي. فيقول الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ماذا يبكيك. فيأتيه جبريل، يأتيه حبيبه، الله يرسل حبيبه إلى حبيبه، فيقول: أخبرني يا جبريل يا محمد، ما الذي يبكيك؟ فيقول: أمتي أمتي أمتي أمتي. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، والله لن نسوء ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الشفاعة العظيم يقول عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي، إنه يحمل همنا يوم أن كنا في الدنيا، وسيحمل همنا في يوم القيامة. يوم أن جلس ذات يوم مع حبيبته عائشة أمنا رضي الله عنها، وكانوا في ساعة صفاء وود، فاستثمرت هذه الساعة وقالت: يا رسول الله أطلبك أريد منك حاجة. قال اطلبي، ماذا تأمري؟ لو أردت الدنيا لأتت إليك يا عائشة. فقالت ادعو لي يا رسول الله. فيرفع يديه ويقول اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فتضحك تضحك حتى تضع وجهها في حجرها فرحة بهذه الدعوة، ورسولنا يتبسم وينظر إليها ويقول أضحكت يا عائشة؟ قالت نعم، كيف لا يا رسول الله؟ قال هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها، اللهم صل وسلم على رسول الله، ما نسينا أبدا عليه الصلاة والسلام، أمتي أمتي أي رب. فيقول الله تعالى له يوم القيامة اذهب إلى أمتك يا محمد، اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه نصف حبة من شعير من الإيمان أدخلهم الجنة. اذهب يا محمد، فمن وجدت في قلبي مثقال ذلك أدخلهم الجنة، أدخلتهم الجنة. يقول فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له، فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع، فأقول أمتي. فيقول اذهب، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأدخله الجنة. ثم يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجنا ويخرج أهل النار من النار كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار، فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا، فيقول جل جلاله فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار لا بل هؤلاء عتقاء الجبار. هذه أمته التي لا يخذلها في ذلك الموقف العظيم. جاء في صحيح مسلم واسمعوا إلى البشارة، وهذه من عطايا ربنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. خرج إلى المقبرة ذات يوم فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال كلمة عظيمة، قال وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا يا رسول الله لسنا بإخوانك. قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان رجلا كان لرجل خيل غير محجلة في خيل دهم بهم، قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. يا إخوان رسول الله أثبتوا على ما يحبه الله، أثبتوا على ما قاله رسول الله، وأبشروا بشفاعته يوم القيامة صلى الله على رسولنا. لقد شرح الله صدره فكان واسعا رحيما صبورا عطوفا، خلقه القرآن، لم يكن فظا غليظ القلب بل كان اللين الهين عليه الصلاة والسلام، وضع عنه وزره ورفع ذكره. يقول أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت لك ذكرك؟ قال الله أعلم. قال إذا ذكرت ذكرت معي يا محمد، فما قلنا لا إله إلا الله إلا ونقول محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وقال أبو نعيم في دلائل النبوة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض قلت يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحيت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ فقال الله له أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ أني لا أذكر إلا ذكرت معي. وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل ومن عطايا الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم ما ورد في هذا الحديث عن أوس بن أوس أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ فقال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أجساد الأنبياء. هذه بعض عطايا الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، فكن من أحبابه، فأنت أمام أعظم الخلق وسيد الخلق، ووالله لن يكتمل إيمانك حتى يكون هو الحب الأول في قلبك، وحبه له علامة عظيمة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا عطاء الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن: ما هو مقام رسول الله في قلبك؟